السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، هذه رسالة جديدة من رسائل ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، نستعرض فيها بعض رؤوس هذه الآثار التي ذكرها، ونشير إلى هذه الرسالة لأن العباد في حاجة شديدة إلى هذه المسألة في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهي مسألة الزهد. فمسألة الزهد هذه هي مسألة أجمع السلف على ضرورتها للقلب، فإن الدنيا والآخرة لا تجتمعان، وهذا يحتاج إلى تفصيل. والتفصيل الذي ذكره أهل السنة وأنها لا تجتمعان في الوجهة والطلب، فمن كان يريد الله فلن يريد الدنيا، ومن كان يريد الدنيا فإنه سيطرح عنه الآخرة. أما أن يجمعهما فهذا لا مشحة فيه، بل هذا قد جمع لأولياء الله سبحانه وتعالى في الأول، بل قد جمع الملك لأنبياء وعلى رأسهم سليمان عليه السلام، بل أعطي ملكا لم ينبغي لأحد من بعده، فصار ملكه مضرب المثل، وهذا لم يكن منافيا في الزهد. فحقيقة الزهد هذه فيها إشكالات كبيرة جدا تفرق الأحوال بين السلف وبين من كان يشبههم على طريقتهم، وأدخل في مفهوم الزهد تجاربه هو وما يشعر به. نحتاج إلى أن نقف مع هذه الأحوال، يعني لأن الزهد منصوص عليه في مسألة الوجهة. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين لهم النار بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلم يجمع بينهم، إما أن يريد الدنيا وإما أن يريد الآخرة، هذا في الإرادة الوجهة. فإرادة العلو في الدنيا والجمع والمنع وحب التصدر وآفات هذه كلها مضرة بإيمانه، والحرص على الدنيا و التعالي فيها والشرف فيها والسمعة، كل هذا لا شك أنه يمنعه من قدومه على ربه سبحانه وتعالى بقلب سليم، قلب سليم. فبالتالي هذه الحالة لابد أن يعي العباد أن هذه مسألة لابد العبد أن يتزيى بها، لابد العبد أن يتزيى بها، وهي مسألة الزهد في الدنيا. والزهد في الدنيا لا يكتمل أبدا إلا وهو يقبل بحاله كله على ربه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم حرص المرء على المال والشرف لدينه، فحرصه على الشرف والسمعة والعلو في الدنيا والملك هذا مدمر لدينه، كما أن قطيعا من الشياه أطلقنا عليه ذئبان ضاريان جائعان ففعل بهما نهشا هنا ونهشا هنا ونهشا هنا وقطع فيهما، فهذا الذي يبقى في الدين كالذي بقي في الشياه المنهشة أو المنهوشة. فهذا الكلام يحتاج إلى بيان، الجمع صعب جدا بين الدنيا والآخرة. فالعبد لابد أن ينتقل ويهاجر بقلبه إلى الدار الآخرة ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فكلما كثر عمله الصالح وأقبل على الآخرة كلما هانت عليه الدنيا، لأنه يبصر الجزاء الأخروي بقلبه ويريده ويقبل عليه. قال عن مستورد بن شداد قال إني لفي ركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بسخلة منبوذة. السخلة اللي هو ماعز أو ضأن صغير ومرمي منبوذة عن ملقاء. فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ يعني شايفين دي ليها قيمة عند أهلها ولا رموها وهي هين عليهم مش عايزينها؟ فقالوا من هوانها ألقوها. طبعا هانت عليهم لأنهم لذلك ألقوها. فقال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله تعالى من هذه على أهلها. للدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على أهلها. ما الذي أستفيده أنا؟ أن أكون محبة تبع لمحبة ومرضية تبع لمرضية. فما هن عليه يهون عليها، وما ألقاه ونبذه ألقيه أنا لا أتعلق به ولا أكون من أهله. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أي على المقاييس العامة تسير الدنيا بالنسبة للمؤمن كسجن. لماذا؟ لأنها تفتح شهوات ومتع وأشياء من المحرم وهو يمتنع عنها، وأشياء من المباحات تعطل سيره إلى الله سبحانه وتعالى وهو يمسك نفسه عنها، فلا ينشغل بكثرة المال ولا بكثرة الطعام ولا بكثرة المركوب ولا بكثرة المساكن، هو لم يكن في شيء من ذلك، فكأنها سجن له. وفي الحقيقة هذا تعبير من جهة الجمع، من جهة الانشغال، وإلا هي ليست سجن للمؤمن حقيقة. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هذه لا تكون إلا للمؤمن.